عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. قال المنذري: رواه مسلم والترمذي، ورواه مالك مرسلا. طبعا الناس هم أصحاب المذاهب المادية اللي هم ما بيعرفوش حاجة غير اللي بيشوفوها ويحسوها ويتذوقوها إلى آخر هذه المعاني، ما يقدروش يفهموا هذا الحديث. يعني إزاي ما نقصت صدقته من المال؟ يعني واحد معه 1000 جنيه يصدق بمية، هيعدها إليها 900. ولكن في هذا في ميزان أهل الدنيا، أما في ميزان أهل الآخرة يعرفون أن الله عز وجل يبارك لمن شاء. أنت دفعت 100 ممكن يجي لك رزق من حيث لا تحتسب، 1000 2000، وحتى لو ما شفتش كده في الدنيا فهتشوفه في الآخرة كما في الحديث السابق، وهتشوفه في ميزان حسناتك إن شاء الله مثل جبل أحد. وهذا المعنى من المعاني المهمة لمعاني الإخلاف، كما قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، سورة سبأ. وما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. والحديث متفق عليه واللفظ للإمام مسلم. يبقى الخلف إن ربنا عوضك ويبدلك بمال خيرا من المال الذي أنفقته في الصدقة أو في وجوه الخير. ومن معانيه أيضا البركة، يعني المبلغ المتبقي بعد الصدقة ربنا يبارك لك فيه. والبركة دي شيء يعني مهم جدا، لا يعرفها إلا من افتقد البركة. والمعنى الثالث من معاني البركة أن هذا الإخلاف والعوض يكون لك في الآخرة أحوج ما تكون إليه. أتأمل قول الملكين: اللهم أعطي منفقا خلفا، خلفا هنا نكرة للتعظيم، يعني اللهم أعطي منفقا خلفا عظيما، يعني عوضا وبدلا عظيما. وطبعا دعاء الملائكة إن شاء الله مستجاب، فلعلك تكون من المنفقين فتدخل في دعاء الملائكة ويستجيب الله لك. وهذا الدعاء كل يوم كما جاء في الحديث: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عدا بعفو إلا عزة. تقول هعفو عن فلان اللي ظلمني، هيفتكروني بل أنا ضعيف، بالعكس سيزيدك الله عزا في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. سيبك بقى تقول كل شوية تقول أنا فلان، أنا ابن كذا، أنا زكائي كذا، لا سيبك من هذا الكبر وخليك متواضع لله، والله كفيل بأن يرفعك. كنت بتبحث عن الرفعة فتواضع، فإن الرافع هو الله عز وجل لك في هذه الدنيا وفي الآخرة.